خليط الزهوي والرطبي وبيلي قال اخبرنا سويد بن رسول قال انبانا عبد الله عن الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تجمعوا بين التمر والزبيب ولا بين الزهوي والرطبي. وبيلي قال اخبرنا محمد المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي وهو ابن المبارك ان يحيى عن ابي سلمه عن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنبذوا الزبيب والرطب جميعا. خليط الزهوي والبسري. وبه قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم هو ابن طهمانة عن عمر بن سعيد عن سليمان عن مالك بن الحارث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب ويخلط الزهو والتمر والزهو والبسر. خليط البسري والرطبي. وبني قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى وهو ابن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والزبيب والبسر والرطب. وبيلي قال أخبرنا عمرو بن علي عن أبي داود قال حدثنا بسطام قال حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخلط الزبيب والتمر ولا البسر والتمر. خليط البسر والتمر. وبيلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليثوان عطاء عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا. وبه إليه قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن أبي إسحاق عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وعن البسر والتمر أن يخلطا وعن الزبيب والتمر أن يخلطا وكتب إلى أهل هجر ألا تخلطوا الزبيب والتمر جميعا. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أنبأنا حميد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال البسر وحده حرام ومع التمر حرام خليط التمر والزبيب. وبه قال أخبرني محمد بن آدم وعلي بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خليط التمر والزبيب وعن التمر والبسر. وبه قال أخبرنا قريش بن عبد الرحمن البارودي عن علي بن الحسن قال أنبأنا الحسين بن واقد قال حدثني عامر بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب ونهى عن التمر والبسر أن ينبذا جميعا. خليط الرطب والزبيب. وبيلي قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنتبذ الزهو والرطب ولا تنتبذ الرطب والزبيب جميعا خليط البسر والزبيب. وبيلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والبسر جميعا ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. ذكر العلة من أجلها نهى عن الخليطين وهي ليقوى أحدهما على صاحبه. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن وقاء بن ياسر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع شيئين نبيذا يبغي أحدهما على صاحبه. قال وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه قال كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكون شيئين فكنا نقطعه. وبه إليه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن حسان عن أبي إدريس قال شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه أتي ببسر مذنب فجعل يقطعه منه. وبه إليه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يدع شيئا قد أرطب إلا عزله عن فضيخه. الترخص في انتباذ البسر وحده وشربه قبل تغيره في فضيخه. وبيلي قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ولا البسر والزبيب جميعا وانتبذوا كل واحد منهما على حدته. الرخصة في الانتباذ في الأسقية التي يلات على أفواهها. وبيلي قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط الزهو والتمر وخليط البسر والتمر وقال لينتبذوا كل واحد منهما على حدة في الأسقية التي يلاث على أفواهها. الترخص في انتباذ التمر وحده. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط بسر بتمر أو زبيب بتمر أو زبيب ببسر وقال من شربه منكم فليشرب كل واحد واحد منه فردا، تمرا فردا أو بسرا فردا أو زبيبا فردا. وبه قال أخبرني أحمد بن خالد قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل الناجي وقال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر، وقال من شرب منكم فليشرب كل واحد منه فردا. قال أبو عبد الرحمن هذا أبو المتوكل اسمه علي بن داود. انتباه الزبيب وحده. وبيلي قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط البسر والزبيب والبسر والتمر، وقال انبذوا كل واحد منهما على حدة. الرخصة في انتباذ البسر وحده. وبه لي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى يعني بن عمران عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب والتمر والبسر، وقال انتبذ الزبيب فرداء والتمر فرداء والبسر فرداء. قال أبو عبد الرحمن أبو كثير اسمه يزيد بن عبد الرحمن يويل قول الله تعالى ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا. وبه لي قال أخبرنا سويد بن مسلم قال أنبانا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثني أبو كثير قال وأنبانا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن الأوزاعي قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين، وقال سويد في هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. وبيلي قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا الحجاج الصواف أن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. وبيلي قال أخبرنا سويد بن مسلم قال أنبانا عبد الله عن شريك عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي رضي الله عنهما قال السكر خمر. وبيلي قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال السكر خمر. وبيلي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا جرير عن حبيب وهو ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال السكر خمر. وبيلي قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال السكر حرام والرزق قل حسن حلال. ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها. وبيلي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أبو حيان قال حدثنا الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يخطب على منبر المدينة فقال أيها الناس ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن إدريس عن زكريا وأبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها وهي من خمسة من العنب والحنطة والشعير والتمر والعسل. وبه إليه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال الخمر من خمسة من التمر والحنطة والشعير والعسل والعنب. تحريم الأشربة المسكرة من الأثمار والحبوب كانت على اختلاف أجناسها لشاربيها. وبإليه قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن ابن عون عن ابن سيرين قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إن أهلنا ينبذون لنا شرابا عشيا فإذا أصبحنا شربنا. قال أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك إن أهل خيبر ينتبذون شرابا من كذا وكذا ويسمونه كذا وكذا وهي الخمر، وإن أهل فتك ينتبذون شرابا من كذا وكذا يسمونه كذا وكذا وهي الخمر، حتى عد أشربة أربعة أحدها العسل. إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة. وبه لي قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. وبه لي قال أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بسكر حرام وكل بسكر خمر. قال الحسين قال أحمد وهذا حديث صحيح. وبه لي قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بسكر خمر. وبه لي قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي الروادي قال حدثنا ابن جريج عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وبه لي قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر، تحريم كل شراب أسكر. وبه لي قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر حرام. وبه لي قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وبه قال أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفة والنقير والحنتب وكل مسك حرام. وبه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا ابن زبر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنتبذوا في الدباء والمزفة ولا النقير وكل مسك حرام. وبه قال أخبرنا إسحاق إبراهيم وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. قال قتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك حا قال وأبانا سويد بن مسلم قال أبانا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر حرام ولفظ سويد. وبه قال أخبرنا سويد قال أبانا عبد الله عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام والبتع من العسل. وبه قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا بشر السري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام والبتع هو نبيذ العسل. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سويد بن منجوف وعبد الله بن هيثم عن أبي داود عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن فقال معاذ إنك تبعثنا إلى أرض كثير شراب أهلها فما أشرب قال اشرب ولا تشرب مسكرا. وبلي قال أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حريش بن سليم قال حدثنا طلحة الإيامي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وبلي قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا الأسود بن شيبان السدوسي قال سمعت عطاء سأله رجل فقال إنا نركب أسفارا فتبرز لنا الأشربة في الأسواق لا ندري أوعيتها فقال كل مسك حرام. فذهب يعيد فقال كل مسك حرام. فذهب يعيد فقال هو ما أقول لك. وبلي قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن الصعق بن حزم قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة كل مسك حرام. وبلي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حريش بن سليم قال حدثنا طلحة بن مصرف عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسك حرام. تفسير البتع والمزري. وبلي قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن الأجلح قال حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن بها أشربة فما أشرب وما أدع. قال وما هي؟ قلت البتع والمزر. قال وما البتع والمزر؟ قلت أما البتع فنبيذ العسل وأما المزر فنبيذ الذرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرب مسكرا فإني حرمت كل مسكر. وبلي قال أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان عن ابن فضيل عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه وأنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن بها أشربة يقال لها البتع والمزر. قال وما البتع والمزر؟ قلت شراب يكون من العسل والمزر يكون من الشعير. قال كل مسكر حرام. وبه قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر آية الخمر فقال رجل يا رسول الله أرأيت المزر؟ قال وما المزر؟ قال حبة تصنع باليمن. فقال تسكر؟ قال نعم. قال كل مسكر حرام. وبلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي الجويرية قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وسئل فقيل له أفتينا في الباذق فقال سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام. تحريم كل شراب أسكر كثيره. وبه إليه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. وبه إليه قال أخبرنا حميد وخلد قال حدثنا سعيد بن حكم قال أنبأنا محمد بن جعفر قال حدثني الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن أشجع عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. وبلي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمان قال حدثنا الوليد بن كثير عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن أشجع عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره. وبلي قال أخبرنا هشام بن عمان قال حدثنا صدقة بن خالد عن زيد بن واقد قال أخبرني خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته له في دباء فجئته به فقال ادنه فأدنيته منه فإذا هو ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال أبو عبد الرحمن وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في الفرق قبلها. ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها وبالله التوفيق. النهي عن نبيذ الجعة وهو شراب يتخذ من الشعير. ومن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن صعصعة بن سوحان عن علي رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب والقسي والميثرة والجعة. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن إسماعيل وهو بن سميع قال حدثني مالك بن عمير قال قال صعصعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه انهنا يا أمير المؤمنين عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم. ذكر ما كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة. باب النهي عن نبيذ الجر مفردا. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن طاووس قال قال الرجل لابن عمر رضي الله عنهما أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر قال نعم قال طاووس والله إني سمعته منه. وبه إليه قال أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد بن أبي الزرقاء قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي وإبراهيم بن ميسرة قال سمعنا طاووسا يقول جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر قال نعم. زاد إبراهيم في حديثه والدباء. وبه قال أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر. وبه قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثنا أمية عن شعبة عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم. قلت ما الحنتم؟ قال الجر. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت عبد العزيز يعني ابن أسيد الطاحي بصري يقول سئل ابن الزبير رضي الله عنه عن نبيذ الجر قال نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام بن أبي عبد الله عن أيوب عن سعيد بن جبير قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى ابن عباس رضي الله عنهما فقلت سمعت اليوم شيئا عجبت منه. قال ما هو؟ قلت سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صدق ابن عمر. قلت ما الجر؟ قال كل شيء من مدر. وبه قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن رجل عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق علي لما سمعته. فأتيت ابن عباس فقلت إن ابن عمر سئل عن شيء فجعلت أعظمه. قال ما هو؟ قلت سئل عن نبيذ الجر فقال صدق حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ومن جر؟ قال كل شيء صنع من مدر الجر الأخضر. وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الشيباني قال سمعت أبي أوفى رضي الله عنه يقول إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر. قلت فالأبيض؟ قال لا أدري. وبه قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أنبأنا محمد المصري قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سمعت أبي أوفى رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي رجاء قال سألت الحسن عن نبيذ الجر أحرام هو؟ قال حرام. قد حدثنا من لم يكذب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمزفة والنقير. النهي عن نبيذ الدباء. وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء. وبه قال أخبرنا جعفر بن سافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب قال حدثنا مطاووس عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء. النهي عن نبيذ الدباء والمزفة. وبه قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور وحماد بن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والمزفة. وبه قال أخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيهما. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيهما. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزفة والقرع. ذكر النهي عن نبيذ الدباء والحنتب والنقير. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحاكم بن فروة يقال له ابن كردي بصري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الخالق الشيباني قال سمعت سعيدا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتب والنقير. وبه قال أخبرنا سويد بن مصر قال أنبانا عبد الله عن المثنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير. النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفة. وبه قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن شعبة عن محارب قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة. وبه قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدرار والدباء والظروف المزفة. وبه إليه قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عون بن صالح البارقي عن زينب بنت نصر وجميلة بنت عباد أنهما سمعتا عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن شراب صنع في دباء أو حنتم أو مزفة لا يكون زيتا أو خلا. ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم. وبه إليه قال أخبرنا قريش بن عبد الرحمن قال أنبأنا علي بن الحسن قال أنبأنا الحسين قال حدثني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة. وبه قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن القاسم بن الفضل قال حدثنا ثمامة بن حزن القشيري قال لقيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن النبيذ فقالت قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فيما ينبذون فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذوا في الدباء والنقير والمقير والحنتم. وبه قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نهى عن الدباء بذاته. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق بن سويد يقول حدثتني معاذة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ النقير والمقير والدباء والحنتم في حديث ابن علية قال إسحاق وذكرت هنيدة عن عائشة رضي الله عنها مثل حديث معاذة وسمت الجرارة. قلت لهنيدة أنت سمعتيها سمت الجرارة؟ قالت نعم. وبه قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن طود بن عبد الملك البصري قال حدثني أبي عن هنيدة بنت الشريك بن زبانة قالت لقيت عائشة رضي الله عنها بالقريبة فسألتها عن العكر فنهتني عنه وقالت انبذي عشية وشربيه غدوة وأوكي عليه. ونهتني عن الدباء والنقير والمزفة والحنتم المزفة. وبه قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت المختار بن فلفل أن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفة. ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية التي تقدم ذكرها كان حتما لازما لا على تأديب. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا منصور بن حيان سمع سعيد بن جبير يحدث أنه سمع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبه قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن سليمان التيمي عن أسماء بنت يزيد عن ابن عم لها يقال له أنس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ألم يقول الله عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قلت بلى. قال ألم يقول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ قلت بلى. قال فإني أشهد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمقير والدباء والحنتم. تفسير الأوعية. وبه قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت زاذان قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قلت حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوعية وفسره. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهو الذي تسمونه أنتم الجرة، ونهى عن الدباء وهو الذي تسمونه أنتم القرعة، ونهى عن النقيل وهي النخلة ينقرونها، ونهى عن المزفة وهو المقير. الإذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها الإذن فيما كان في الأسقية منها. وبه قال أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس حين قدموا عليه عن الدباء وعن النقير وعن المزفة والمزاد والمجبوبة، وقال انتبذ في سقائك أوكه واشربه حلوى. قال بعضهم إذن لي يا رسول الله في مثل هذا، قال إذن تجعلها مثل هذه، وأشار بيده يصف ذلك. وبه لي قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله علي بن جريج قراءة قال وقال أبو الزبير سمعت جابرا رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجر المزفة والدباء والنقير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه نبذ له في تور من حجارة. وبه لي قال أخبرني أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له في سقاء فإذا لم يكن له سقاء ننبذ له في تور برام. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقيل والمزفة. وفي لي قال أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والنقيل والجر والمزفة الإذن في الجر خاصة. وفي لي قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الجر غير مزفة الإذن في شيء منها. وبه لي قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم عن الأحوص بن جواب عن عمار بن رزيق أنه حدثهم عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فتزودوا وادخروا ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة واشربوا واتقوا كل مسكر. وبليق قال أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن ابن فضيل عن أبي سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وبليق قال أخبرني محمد بن معدان بن عيسى بن معدان الحراني قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن ثلاثة زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا منها ما شئتم ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. وبلي قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا إبراهيم الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم وإياكم وكل مسكر. وبه قال أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى بن أيوب مروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عيسى بن عبيد الكندي خراساني قال سمعت عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يسير إذ حل بقوم فسمع لهم لغاطا فقال ما هذا الصوت؟ قالوا يا نبي الله لهم شراب يشربونه. فبعث إلى القوم فدعاهم فقال في أي شيء تنتبذون؟ قالوا ننتبذ في النقير والدباء وليس لنا ظروف. فقال لا تشربوا إلا فيما أوكيتم عليه. قال فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث ثم رجع عليهم إذا هم قد أصابهم وباء واصفروا. قال ما لي أراكم قد هلكتم؟ قالوا يا نبي الله أرضنا وبيئة وحرمت علينا إلا ما أوكينا عليه. قال اشربوا وكل مسكر حرام. وبليق قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو أحمد الزبيري عن سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الظروف شكت الأنصار فقالت يا رسول الله ليس لنا وعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذن منزلة الخمر. وبليق قال أخبرنا سويد قال أمان عبد الله عن يونس عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر أغوت أمتك. وبليق قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد هو ابن الحارث عن شعبة قال سمعت أبا بكر بن حصن يقول سمعت ابن محيريز يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر. وبلي قال أخبرنا عيسى بن حماد قال بأن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر يشاربها حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وبلي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن كلهم حدثوني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليه أبصارهم وهو مؤمن. وبليق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر ونفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فجلدوه ثم إن شرب فجلدوه ثم إن شرب فجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه. وإليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سكر فجلدوه ثم إن سكر فجلدوه ثم إن سكر فجلدوه ثم قال في الرابعة فاضربوا عنقه. وبليه قال أخبرنا واصي بن عبد العلاء عن ابن فضيل عن وائل أبي بكر عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقول ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله عز وجل. ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر. وبليه قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبانا عثمان بن حصن بن علاق دمشقي قال حدثنا عروة بن رويم أن ابن الديلمي ركب يطلب عبد الله بن عمرو بن العاص قال ابن الديلمي فدخلت عليه فقلت هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شأن الخمر بشيء؟ فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما. وبني قال أخبرنا قتيبة وعلي بن حجر قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن منصور بن زادان عن الحكم بن عتيبة عن أبي وائل عن مسروق قال القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحتة وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفرة. وقال مسروق من شرب الخمر فقد كفر وكفره أن ليس له صلاة. ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ومن قتل النفس التي حرم الله ومن وقوع على المحارم. وبليه قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه قال سمعت عثمان رضي الله عنه يقول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية فارسلت إليه جاريتها فقالت له إنا ندعوك للشهادة فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام. قال فاسقيني من هذا الخمر كأسا فسقته كأسا قال زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. وبه لي قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أباه قال سمعت عثمان رضي الله عنه يقول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث فإنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فذكر مثله. قال فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع والإيمان أبدا إلا يوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. وبهلي قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الملك عن العلاء بن المسيب عن فضيل عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من شرب الخمر فلم ينتشي لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء وإن مات مات كافرا وإن انتشى لم تقبل له صلاة 40 ليلة وإن مات فيها مات كافرا. خالفه يزيد بن أبي زياد. وبه إليه قال أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن عبد الرحيم عن يزيد ها قال وأنبانا واصل بن عبد العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن آدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم يقبل الله منه صلاة 7 إن مات فيها. وقال ابن آدم فيهن مات كافرا فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض. وقال ابن آدم القرآن لم تقبل له صلاة 40 يوما إن مات فيها. وقال ابن آدم فيهن مات كافرا توبة شارب الخمر. وبه لي قال أخبرنا القاسم زكريا بن دينار قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد ها قال وأخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد عن بقية عن أبي عمرو وهو الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن ديلمي قال دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهط وهو مخاصر فتى من قريش يزن ذلك الفتى بشرب الخمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر شربة لم تقل له توبة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل توبته 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. اللفظ لعمر. وبه لي قال أخبرنا قتيبة عن مالك والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن قاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. الرواية في المدمنين في الخمر. وبه لي قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. وبه قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. وبه قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. وبه قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال من مات مدمن للخمر نضح في وجهه بالحميم حين يفارق الدنيا. تغريب شارب الخمر. وبه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر فلحق به رقل فتنصر فقال عمر رضي الله عنه لا أغرب بعده مسلما. ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر. وبه قال أخبرنا هناد بن سري عن أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشربوا في الظروف ولا تسكروا. قال أبو عبد الرحمن وهذا حديث منكر غالط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم لا نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين. قال أحمد بن حنبل كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث قال فهو شريك في إسناده وفي لفظه. وبليه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يزيد قال أنبانا شريك عن سماك بن حرب عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة قال فهو أبو عوانة. وبليه قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال أنبانا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن قرصافة امرأة منهم عن عائشة رضي الله عنها قالت اشربوا ولا تسكروا. قال أبو عبد الرحمن وهذا أيضا غير ثابت وقرصافة هذه لا ندري من هي والمشهور عن عائشة خلاف ما روت عنها قرصافة. وبه إليه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن قدامة العامري أن يسرة بنت دجاجة العامرية حدثته قالت سمعت عائشة رضي الله عنها سألها أناس كلهم يسأل عن النبيذ يقول ننبذ التمر غدوة ونشربه عشيا وننبذه عشيا ونشربه غدوة. قالت لا أحل مسكرا وإن كان خبزا وإن كانت ماء. قالتها ثلاث مرات. وبليه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن علي بن مبارك قال حدثنا كريمة بنت همام أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول نهيتم عن الدباء نهيتم عن الحنتم نهيتم عن المزفة ثم أقبلت على النساء فقالت إياكن والجر الأخضر وإن أسكركن ماء حبكن فلا تشربنه. وبه لي قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا أبان وصمعة قال حدثتني والدتي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الأشربة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل مسلم واعتلوا بحديث عبد الله بن شداد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وبه قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال أنبأنا القواريري قال حدثنا عبد الوارث قال سمعت ابن شبرومة يذكره عن عبد الله بن شداد بن هادي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب. ابن شبرومة لم يسمعه من عبد الله بن شداد. وبه قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن ابن شبرومة قال حدثني الثقة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب. قال فهو أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد حا قال وأنبأنا الحسين بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مسعد عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب. لم يذكر ابن الحكم قليلها وكثيرها. وبه إليه قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا شريك عن عباس بن ذريح عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب. قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة وهشيم بن بشير. قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة وهشيم بن بشير كان يدلس وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة. ورواية أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن ابن عباس. وبه قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن ابن جويرية الجرمي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما وهو مسند ظهره إلى الكعبة عن الباذق فقال سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام. قال أنا أول العرب سأله. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر والنضر بن شميل ووهب بن جرير قالوا حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم يحدث قال ابن عباس رضي الله عنهما من سره أن يحرم إن كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ. وبه قال أخبرنا سويد بن بصر قال أنبانا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما إن امرؤ من أهل خراسان وإن أرضنا أرض باردة وإنا نتخذ شرابا نشربه من الزبيب والعنب وغيره وقد أشكل علي فذكر له ضروبا من الأشربة فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهمه فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنك قد أكثرت علي اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره. وبه قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نبيذ البسري بحث لا يحل. وبليه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجري فنهى عنه. قلت يا أبا عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوى فأشرب منه فيقرقر بطني. قال لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل. وبليه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب وهو سهل بن حماد قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو جمرة نصر قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن جدة لي تنبذ نبيذا في جر أشربه حلوى إن أكثرت منه فجالست القوم خشيت أن أفتضح. فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالوفد ليس بالخزايا ولا الندامين. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم فحدثنا بأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. قال أمركم بثلاث وأنهاكم عن أربع أمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغانم الخمسة وأنهاكم عن أربع عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفات. وبلي قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن قيس بن وهبان قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما قلت إن لي جريرة أنتبذ فيها حتى إذا غلا وسكن شربته. قال مذ كم هذا شرابك؟ قلت مذ 20 سنة أو قال مذ 40 سنة. قال طالما تروت عروقك من الخبث ومما اعتلوا به. حديث عبد الملك بن نافع عن عبد الله بن عمر. وبلي قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا العوام عن عبد الملك بن نافع قال قال ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه نبيذ وهو عند الركن ودفع إليه القدح فرفعه إلى فيه فوجده شديدا فرده على صاحبه. فقال له رجل من القوم يا رسول الله أحرام هو؟ فقال علي بالرجل فأتي به فأخذ منه القدح ثم دعا بماء أيضا فصبه فيه ثم قال إذا اختلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء. وبه لي قال وأخبرني زياد بن أيوب عن أبي معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني وعن عبد الملك بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عبد الرحمن عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته. وبه لي قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي عوانة عن زيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل عن الأشربة فقال اجتنب كل شيء ينش. وبلي قال أخبرنا قتيبة قال أنبأنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الأشربة فقال اجتنب كل شيء ينش. وبلي قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال المسكر قليله وكثيره حرام. وبه إليه قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال أخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وإليه قال أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا المعتمر قال سمعت شبيبا وهو ابن عبد الملك يقول حدثني مقاتل بن حيان عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حرم الله الخمر وكل مسكر حرام. وبلي قال أخبرنا الحسين بن منصور يعني ابن جعفر النيسابوري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكين حرام وكل مسكين خمر. قال أبو عبد الرحمن وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون بصحة النقل وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده من أشكاله جماعة وبالله التوفيق. وبلي قال أخبرنا سويد قال أبان عبد الله عن عبيد الله بن عمر السعيدي قال حدثتني رقية بنت عمرو بن سعيد قالت كنت في حجر ابن عمر رضي الله عنهما فكان ينقع له الزبيب فيشربه من الغد ثم يجفف الزبيب ويلقى عليه زبيب آخر ويجعل فيه ماء فيشربه من الغد حتى إذا كان بعد الغد طرحه واحتج بحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو. وبإليه قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال أنبأنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من السقاية فشمه فقطب فقال علي بذنوب من زمزم فصب عليه ثم شرب فقال رجل أحرامه يا رسول الله؟ قال لا. وهذا خبر ضعيف لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه. وبلي قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عثمان بن حصن قال حدثنا زيد بن واقد عن خالد بن حسين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض الأيام التي كان يصومها فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء فلما كان المساء جئته أحملها إليه فقلت يا رسول الله إني قد علمت أنك تصوم في هذا اليوم فتحينت فطرك بهذا النبيذ فقال ادنه مني يا أبا هريرة فرفعته إليه فإذا هو ينش فقال خذ هذه فاضرب بها الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ومما احتجوا به فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبه قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن السري بن يحيى قال حدثنا أبو حفص إمام لنا وكان من أسنان الحسن عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء قال عبد الله من قبل أن يشتد. وبيلي قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول تلقت ثقيف عمر بشراب فدعا به فلما قربه إلى فيه كرهه فدعا به فكسره بالماء فقال هكذا ففعلوا. وبلي قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الصمد عن أبيه عن محمد بن جحادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عتبة بن فرقد قال كان النبيذ الذي يشربه قال كان النبيذ الذي يشربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خلل. ومما يدل على صحة هذا حديث السائب. وبه إليه قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال إني وجدت مع فلان ريح شراب فزعم أنه شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب فإن كان مسكرا جلدته فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد تاما. ذكر ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب. وبهلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من جيشان وجيشان من اليمن قدم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكر هو؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن الله عز وجل عاهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو قال عصارة أهل النار. الحث على ترك الشبهات. وبليق قال أخبرنا حميد المسعدة عن يزيد بن زريع عن ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين ذلك أمورا مشتبهات وربما قال وإن بين ذلك أمورا مشتبهة وسأضرب في ذلك مثلا إن الله عز وجل حما حما وإن حما الله ما حرم وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى وربما قال يوشك أن يرتعى وإن من خالط الريبة يوشك أن يجسر. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن أبانا قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال أنبأنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حفظت منه دع ما يريبك إلى ما لا يريب الكراهية في بيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا. وبه قال أخبرنا جارود بن معاذ هو بارودي قال حدثنا أبو سفيان محمد بن حميد عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يكره أن يبيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا الكراهية في بيع العصير. وبه قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان بن بلال عن مصعب بن سعد قال كان لسعد رضي الله عنه كروم وأعناب كثيرة وكان له فيها أمين فحملت عنبا كثيرة فكتب إليه إني أخاف على الأعناب الضيعة فإن رأيت أن أعصره عصرته فكتب إليه سعد إذا جاءك كتابي هذا فاعتزل ضيعتي فوالله لا آتمنك على شيء بعده أبدا فعزله عن ضيعته. وبه لي قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين رضي الله عنه أنه قال بعه عصيرا ممن يتخذه طلاء ولا يتخذه خمرا. ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز. وبلي قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا عن إبراهيم عن نباتة عن سويد بن غفلة قال كتب عمر الخطاب رضي الله عنه إلى بعض عماله أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. وبه إليه قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي مجلس عن عامر بن عبد الله أنه قال قرأت كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى أما بعد فإنها قدمت علي عير من الشام تحمل شرابا غليظا أسود كطلاء الإبل وإني سألتهم على كم يطبخونه فأخبروني أنهم يطبخونه على ثلثين ذهب ثلثاه الأخبثان ثلث ببغيه وثلث بريحه فمر من قبلك يشربونه. وبلي قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هشام عن ابن سيرين أن عبد الله بن يزيد الخطمية قال كتب إلينا عمر الخطاب رضي الله عنه أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان فإن له اثنين ولكم واحد. وبلي قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان علي رضي الله عنه يرزق الناس الطلاء يقع فيه الذباب ولا يستطيع أن يخرج منه. وبلي قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود قال سألت سعيدا ما الشراب الذي أحله عمر رضي الله عنه؟ قال الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. وبلي قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن سعيد المسيب أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. وبلي قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هشيم قال أنبأنا إسماعيل وأبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. وبلي قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن يعلى بن عطاء قال سمعت سعيد بن المسيب وسأله أعرابي عن شراب يطبخ على النصف فقال لا حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث. وبه إليه قال أخبرنا أحمد بن خالد عن معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به. وبه إليه قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن يزيد بن زريع قال حدثنا أبو رجاء قال سألت الحسن رضي الله عنه عن الطلاء المنصف فقال لا تشربه. وبه إليه قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن بشير بن مهاجر قال سألت الحسن عما يطبخ من العصير قال ما تطبخه إذا يذهب قال ما تطبخه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعد بن أوس عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن نوحا صلى الله عليه وسلم نازعه الشيطان في عود الكرم وقال هذا لي فاصطلح على أن لنوح ثلثاه ولشيطان ثلثيها. وبه قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك بن طفيل الجزري قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز ألا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وكل مشرك حرام. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر عن برد عن مكحول قال كل مشرك حرام ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز. وبه قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن أبي يعفور السلمي عن أبي ثابت الثعلبي قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فسأله عن العصير فقال شربه ما كان طريا قال إني طبخت شرابا وفي نفسي منه قال أكنت شاربه قبل أن تطبخه قال لا قال فإن النار لا تحل شيئا قد حرما. وبه قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قراءة أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول والله ما تحل النار شيئا ولا تحرمه. قال ثم فسر لي قوله لا تحل شيئا لقولهم في الطلاء ولا تحرمه الوضوء مما مست النار. وبليه قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حيوة بن شريح قال أخبرني عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب قال اشرب العصير ما لم يزبد. وبليه قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن عائد الأسدي قال سألت إبراهيم عن العصير فقال اشربه حتى يغلي ما لم يتغير. وبليه قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك عن عطاء في العصير قال اشربه حتى يغلي. وبليه قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلي. ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز. وبه قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه فيروز رضي الله عنه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أصحاب كرم وقد أنزل الله عز وجل تحريم الخمر فماذا نصنع؟ قال تتخذونه زبيبا. قلت فنصنع بالزبيب ماذا؟ قال تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم. قلت أفلا نؤخره حتى يشتد؟ قال لا تجعلوه في القلل واجعلوه في الشنان فإنه إن تأخر صار خلا. وبه قال أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير بن النحاس عن ضمرة عن السيباني عن ابن الديلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إن لنا أعنابا فماذا نصنع بها؟ قال زببوها. قلنا فما نصنع بالزبيب؟ قال انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم وانبذوه في الشنان ولا تنتبذوه في القلال فإنه إن تأخر صار خلا. وبه قال أخبرنا أبو داود الحراني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا مطيع عن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربه من الغد ومن بعد الغد فإذا كان مساء الثالثة فإن بقي في الإناء شيء لم يشربوه أهريقا. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقع له الزبيب فيشربه يومه والغد وبعد الغد. وبه قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن الأعمش عن يحيى أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له نبيذ الزبيب من الليل فيجعله في سقاء فيشربه يومه ذلك والغد وبعد الغد فإذا كان من آخر الثالثة سقاه أو شربه فإن أصبح منه شيء أهراقه. وبه قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن بسام قال سألت أبا جعفر عن النبيذ قال كان علي بن حسين رضي الله عنه ينبذ له من الليل فيشربه غدوة وينبذ له غدوة فيشربه من الليل. وبه قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله قال سمعت سفيان سئل عن النبيذ قال انتبذ عشيا واشربه غدوة. وبه قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي أن أم الفضل أرسلت إلى أنس بن مالك رضي الله عنه تسأله عن نبيذ الجري فحدثها عن النضر ابنه أنه كان ينبذ في جر ينبذ غدوة ويشربه عشية. وبه قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن قتادة عن سعيد بن مسيب أنه كان يكره أن يجعل نطل النبيذ في النبيذ ليشتد بالنطل. وبه قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب قال إنما سميت الخمر لأنها تركت حتى مضى صفوها وبقي كدرها وكان يكره كل شيء ينبذ على عكر. ذكر الاختلاف على إبراهيم في النبيذي. وبه لي قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريدي وقال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا حسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال كانوا يرون أن من شرب شرابا فسكر منه لم يصلح له أن يعود فيه. وبه لي قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن سفيان عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم رضي الله عنه أنه قال لا بأس بنبيذ البختجي. وبه لي قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن أبي عوانة عن أبي مسكين قال سألت إبراهيم قلت إنا نأخذ دردي الخمر أو الطلاء فننظفه ثم ننقع فيه الزبيب ثلاثة ثم نصفيه ثم ندعه حتى يبلغ فنشربه قال يكره. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا جرير عن ابن شبرمة قال رحم الله إبراهيم شدد الناس في النبيذ ورخص فيه. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد عن أبي أسامة قال سمعت من المبارك يقول ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيحا إلا عن إبراهيم. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت أبا أسامة يقول ما رأيت رجلا أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك الشامات ومصر واليمن والحجاز. ذكر الأشربة المباحة. وبه قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا أسد موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان لأم سليم قدح من عيدان فقالت سقيت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الشراب الماء والعسل واللبن والنبيذ. وبه قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن سفيان عن سلمة بن كهل عن ذر بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه قال سألت أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبيذ فقال اشرب الماء واشرب العسل واشرب السويق واشرب اللبن الذي نجعت به فعاودته فقال الخمر تريد الخمر تريد. وبه قال أخبرني أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا القواريدي قال حدثنا معتمر سليمان عن أبيه عن محمد عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي فما لي شراب منذ 20 سنة أو قال 40 سنة إلا الماء والسويق غير أنه لم يذكر النبيذ. وبه قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي وما لي شراب منذ 20 سنة إلا الماء واللبن والعسل. وبه قال أخبرنا إسحاق إبراهيم قال أنبانا جرير عن ابن شبرمة قال قال طلحة لأهل الكوفة في النبيذ فتنة يرمو فيها الصغير ويرمو فيها الكبير قال وكان إذا كان فيهم عرس كان طلحة وزبير يسقيان اللبن والعسل فقيل لطلحة رضي الله عنه ألا تسقيهم النبيذ قال إني أكره أن يسكر مسلم في سببي. وبه قال أخبرنا إسحاق إبراهيم قال أنبانا جرير قال كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضل من الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك في هذا اليوم السابع من شهر ذي الحجة لعام 1440 للهجرة من يوم الخميس تم بفضل من الله تبارك وتعالى الانتهاء من قراءة سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد في الدين والدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين.